أنا بحبكم في الله. يا رب ما تحرمناش من الحج والعمرة أبدا. يا رب اجمعنا دايما عند الحجر الأسود. يا رب اجمعنا هذه السنة في عرفة. أنت القادر وعلى كل شيء قدير. بحبكم، بحبكم في الله. وبعدين يا أبطال بعد رمضان ايه الأخبار؟ واحد بيسألني انت اتأخرت ليه، فينك من بعد رمضان؟ ما انا كنت مستني حد يسأل عليا، ما حدش سأل. انتوا فين؟ ما حدش يسأل ليه؟ حقيقي وحشتوني، وحشني لقائنا الإيماني، وإن احنا نقول مع بعض يا رب، يا رب، يا كريم، يا ودود، يا رحيم، يا عليم، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ بقالنا مدة ما اطمناش على بعض، ما اطمنتش عليكم. أخباركم إيه بعد رمضان؟ رمضان، رمضان، والواحد لما يذكر رمضان بيتحسر. فاكر رمضان؟ تعالوا نرجع كده ونتخيل ساعة الفطار. أنا مش عايز أقول عند الكعبة عشان أقول يبقى كلنا، اللي راح واللي ما راحش. ساعة الفطار، الهدوء الإيماني، السكينة. فاكر ساعة الفطار؟ ساعة الأذان وهو بيخترق، الأذان بيخترق قلبك وانت فين؟ أيام رمضان، ليل وليالي رمضان، نهار وبركات رمضان، راح رمضان. قعدنا شهور نستعد لرمضان، وجاء رمضان وتبخر رمضان. يا ترى ايه اخبار رمضان معاك؟ اعتقت رقبتك في رمضان؟ قبلت في رمضان؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك في رمضان؟ اخبارك مع رمضان؟ رمضان، وانا والله بتحسر، بتألم على ذهاب رمضان. رمضان إن يا شهر الشهور، مررت كالطيف وأسرعت الخطى، فكنت يا رمضان كالحلم لا كبقية الشهور. وعليك السلام يا شهر الإيمان، انتهى رمضان ومضى رمضان. السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر الصيام، السلام عليك يا شهر القيام وتلاوة القرآن، السلام عليك يا شهر التجاوز والغفران، السلام عليك يا شهر البركة والإحسان، السلام عليك يا شهر التحف والرضوان. مضيت يا رمضان، السلام عليك يا شهر الأمان، كنت للعاصين حبسا وللمتقين أنسى. السلام عليك يا شهر النسك والتعبد، السلام عليك يا شهر الصيام والتهجد، السلام عليك يا شهر التراويح، السلام عليك يا شهرا يترك فيه القبيح. مضيت يا رمضان، انقضيت يا رمضان، السلام عليك يا أنس العارفين، السلام عليك يا فخر الواصفين، السلام عليك يا نور الوامقي، السلام عليك يا روضة العابدين. وانقضيت يا شهر رمضان، أين أنت يا رمضان؟ السلام عليك يا شهرا يتسابق فيه المتقون، السلام عليك من فؤاد لفراقك محزون. يا ليت شعري هل تعود أو لا تعود؟ ليتنا، ليتنا فيك يا رمضان تحققنا بما ينفعنا منك يوم الورود. يا ليتنا، يا ليتنا علمنا من المقبول ومن المطرود. هل تعود أيامك ونحن في الوجود؟ هل تعود أيامك ونستطيع أن ننافس أهل الركوع والسجود؟ أم قد انطبقت علينا اللحود ومزقنا البلا والدود؟ وأسفاه لانقضائك يا شهر السعود. رمضان ودعناك غير مودع وغير مقلي، فارقناك، كان نهارك صدقة وصياما وليلك قياما وقرآنا، فعليك منا تحية وسلاما. أتراك تعود بعدها علينا أو يدركنا المنون فلا تؤول إلينا؟ يا رمضان أين أنت يا رمضان؟ قد انقضيت يا رمضان، كانت مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا فيك معمورة، فالآن تطفأ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق شهر العبادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم بعد رمضان؟ ضاعت أيامه، ضاعت لياليه، انقضت حلاوته، لذته، أنسه. كانت ليالي ملهاش مثيل. ليتها تعود. إخوتاه، حيث لا ينفع البكاء، نحتاج الآن لا أن نستعيد الذكريات، ولكن أن نرمضن السنة، أن تصبح السنة كلها، أن تصبح السنة كلها رمضان كلها. أنا عايز أنادي، أنادي كل العالم الإسلامي، يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ فين أثر رمضان؟ تأثيره إيه؟ نتيجته إيه؟ ثمرته إيه؟ إيه الأخبار بعد رمضان؟ أنا عايز أسألك أنت، أنت بالذات، هو أنت تحديدا، إيه الأخبار بعد رمضان؟ بدأت تقلب في المعاصي تاني؟ رجعت للذنوب تاني؟ ولا إيه الأخبار؟ رد عليا، أنا عايزك تجاوبني، عايزين نتفاهم، قولي لي أنت ايه اخبارك بعد رمضان؟ احنا محتاجين نقف وقفة عشان نشوف مين المقبول ومين اللي مش مقبول. يا ترى انت اتعدل لي كده. ايوه اتعدل كده. ها ايوه قول لي بقى، اتعدلت؟ ايه اخبارك؟ هل اعتقت رقبتك من النار؟ قول لي ان شاء الله ان شاء الله. طب ايه الدليل؟ الدليل انك بطلت معاصي؟ الدليل غيرت رقم تليفونك؟ ها؟ مسحت الصور الوحشة؟ تخلصت من الأفلام اللي مش كويسة؟ إيه الدليل؟ الدليل بطلت التدخين؟ نفسي أطمن عليك، ده احنا كنا بنخرج من الكعبة سوا. ها؟ ايه الاخبار؟ طمني، لسه على العهد مع الله ولا رجعت في كلامك وخنت الله؟ اللي اعتقت رقبته من النار يا اخوتي بيبان عليه، تبان، يبان عليه، يبان عليه حقيقي، يبقى شكله كده حر من غير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. امرأة عمران قالت ايه؟ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني حر مما سواك، حر مما سواك يعني عبد ليك انت بس يا رب، مش عبد السيجارة، مش عبد امرأة، مش عبد مزيكا، مش عبد شهوة، مش عبد شهرة، مش عبد الناس، مش عبد حد، عبده هو بس الله. لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. فضل حتة فيك لمين؟ لغير ربنا؟ لمين؟ مين اللي شاري منك حتة؟ راهن عند مين حتة من قلبك؟ بايع لمين جزء من عمرك؟ مش هتنفع لربنا إلا لما تبقى له وحده. إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له. ما تنفعلوش. عشان تنفع تبقى بتاع ربنا تبقى سعادتك أما تبقى أنت وهو لوحدكم. هم الأحباب كده، اللي يحب حد يحب يخلو بيه، فاللي بيحب ربنا يحب يبقى هو وربنا بس، مفيش أغيار، مفيش حد تاني. عشان كده كانت ليالي رمضان مليانة قيام وقرآن وتهجد وفجر وضحى وذكر وطواف واعتكاف. الله أكبر. وحشتني، وحشتني الكعبة، وحشني، وحشني رمضان. قولولي عاملين ايه بعد رمضان؟ ايوه انتي وانت اللي جنبيها على طول، بوظت رمضان ولا لسه؟ ضيعت ولا ها؟ يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب. ما زلنا نتساءل هل اعتقت رقبتك من النار؟ سؤال. هل غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ ما الدليل؟ قل لي، قل لي الدليل ايه؟ هات لي دليل. حياتك اتغيرت، دماغك اتغيرت، اهدافك اتغيرت، همومك اتغيرت، مشاغلك اتغيرت، معارفك اتغيرت، صلاتك، صلاتك بقيت تصلي بطعم جديد، ملذاتك بقت حاجات جديدة. أم الشيخ ما تتوهناش، بالراحة كده واحدة واحدة، قول لي ايه هي علامة القبول وانا اقول لك انا مقبول ولا لا. حاضر، هات يا ابني علامات القبول بسرعة. ها نمرة واحد، علامات القبول: أن يجد قلبه أقرب إلى الله وآنس به وأحب إليه، فهذه ثمرة الطاعة وعلامة القبول. برضو مش عارف شيخ الإسلام حاضر معنا النهاردة ابن تيمية كتير ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أديت لله طاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود شكور. يعني إيه؟ ترجم. تدفع كام؟ الصلاة على النبي. طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبمناسبة صلي طب صلي صلى الله عليه وسلم، طب زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. أنا بريء من الرنات، اتعملت بغير إذني وبغير معرفتي، ولم أسمع عنها ولم أعلم بها إلا من الشيخ أبو إسحاق. قال لي إيه موضوع الرنات؟ قلت له والله ما أعرف حاجة. قال لي نزل لك رنات أنت والشيخ محمد حسان؟ قلت له والله العظيم ما أعرف، وأقسم بالله العظيم ما أعرف عنها أي حاجة، ولا اتعملت بإذني ولا برأيي ولا اتقال لي ولا أعرف. وإن شاء الله النهاردة كلمنا الدكتور عاطف، انتهت، انتهت، مش هتحصل تاني أبدا، لأني لا أرضى هذا ولا أقبله مطلقا، لا لنفسي ولا لغيري. الشاهد، نرجع لموضوعنا بقى. دفعت، نسيت تصلي على النبي ودخلت في موضوع الرن. يا عم احنا مالنا ومال الرنات يا عم، احنا ناس غلابة بتوع ربنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ اذا اديت لله طاعة يعني صليت ركعتين. اديت لله طاعة يعني تصدقت بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه. اديت لله طاعة يعني قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرة واحدة. اديت لله طاعة يعني قريت صفحة قرآن. اديت لله طاعة اي طاعة. بص على قلبك، ها بص، بص على قلبك، بص بسرعة، بص على قلبك، ها ايه الاخبار؟ بدأ ينبض بحب الله ولا زي ما هو قفل؟ اذا كان قلبك لسه مقفول اتهم عملك، اعرف ان اللي انت عملته مش صح، الطاعة دي مش صح، فيها خلل. ليه؟ قال لان المعبود شكور كريم اكرم من ان تؤدي له طاعة ولا يسيبك عليها في الحال. في الحال فورا اول ما تقول طاعة على طول اثرها في قلبك، لو ما لقيتش الاثر يبقى انت ما عملتش حاجة. عيدها تاني، عيدها تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية والف لحد ما تلاقي نتيجة. فلذلك الناس بعد رمضان بص على قلبك كده، ها لقيت نفسك بتحب ربنا اكتر، قريب من ربنا اكتر، حاسس بالانس، الانس بالله، حاسس ان انت مع ربنا وربنا معاك. هو انتوا شفتوا اصول الوصول الى الله تعالى ولا كنتوا في رمضان مشغولين ما كنتوش معانا؟ في اصول الوصول كلمت حلقتين مش عارف ولا ثلاثة عن السكينة، وقلت ان من اسباب حصول السكينة استشعار المعية. قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. يبقى لما استشعر إن ربنا معاه ربنا نزل السكينة عليه. فهو الشعور ده اللي يبقى حاصل لك لما يحصل القبول إن ربنا معاك، فيحصل لك نوع أنس بالله، تبقى فرحان بيه، فرحان بربنا، سعيد، حاسس بهذا الطعم ان ربنا معاك. سبحان الله العظيم. الاحساس ده ان ربنا بيحبك، بيساعدك، بيعينك، بينصرك، بيقربك. احساسك ده هو ثمرة الطاعة. يا ترى انت حاسس بكده ان قلبك قريب من ربنا، انك بتحب ربنا اكتر؟ قول لي اه والله انا ممكن اكون حاسس بس ما اعرفش اعبر اقول الكلام ده. صح كده، صح كده، وانا ظني فيك انك كده، انك انت فعلا اشتغلت في رمضان. اصل الكلام ده بيجي نتيجة شغل، شغل انشغالك بيه سبحانه وتعالى، انشغالك بطاعته، ان تكون معه على مراده منك سبحانه وتعالى. اثنين، أن يحب الطاعات ويقبل عليها المقبول ويشعر أن أبوابها تتفتح له وييسر له فعلها، ويشعر أن أبواب المعاصي تغلق عنها ويصرف عنها فيكرهها ويستنكف من فعلها. ده المقبول. اللهم اجعلنا من المقبولين يا رب. المقبول يبدأ يحس ان هو ابواب الطاعات بدأت تتفتح له، يلاقي جنب بيتهم مسجد في حلقة قرآن اليومين اللي هو بيروح فيهم بدري، يبدأ يقعد يتعلم قرآن، يروح يزور صاحب له او حد من عيلته في صلة الرحم، يلاقي هناك اخ يقول له تعالى ده في قيام ليل الليله دي، يبدا يلاقي سائل جاله عشان يكفوا الاسره من الايتام، يبدا ابواب الطاعات عماله تتفتح قدامه، ويلاقي نفسه وهو بيحب كده، يلاقي نفسه الساعة 3 بالليل صاحي، يقوم يدخل الحمام ويشرب مية ليلتكم أنس، ويشرب مية ويرجع يحاول ينام مفيش نوم، يقوم يتوضى ويصلي ركعتين، الساعة 3 الفجر على 5 إلا تلت ولا 5 إلا ربع، صلى ركعتين بقت الساعة 3 وتلت، يوم يدخل يكلفت وينام تاني مفيش نوم، طيب نقوم نصلي كمان ركعتين، يوم يصلي كمان ركعتين وينام مفيش نوم، يوم يصلي كمان ركعتين، لا احلوت احلوت الدنيا بتحلوة، ها يوم يطول بقى في الركعتين ويطول في السجود، ويلاقي نفسه بيبكي الله الله أكبر، ويشعر بحضور القلب. انت ده بيحصل لك كده؟ يلاقي نفسه لو نايم متأخر وقت الفجر، يلاقي نفسه قاعد والأذان في ودانه، الله أكبر مين اللي صحاني؟ هي كده تتفتح له أبواب الطاعات ويحبها ويقبل عليها، وتتقفل أبواب المعاصي. كان ماشي مع واحدة سابته ومشيت مع واحد غيره، ايه ده بعد رمضان غيرت تليفونها؟ فوق ان الدش اللي متركب على بيتهم اتكسر اتحرق وضاعت القنوات، اضطر يوصل الوصلة ملقاش عليها الا قناة الناس بس، ايه اللي حصل ده؟ ربنا بيقفل عنه أبواب المعاصي، تليفونه هنك، ضاعت كل الأرقام اللي عليه والصور خلاص باظ، وهو يتكسف يوديه حد يصلحه عشان يطلع البلاوي اللي عليه، وهكذا ربنا بيقفل له أبواب المعاصي ويسد عنه أبواب السيئات ويخليه يكرهها. مش عارف أتكلم عن مين ولا مين من أصحابنا وأصدقائنا في العمرة، الناس الطيبين بتوع المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب، الناس الطيبين بتوع الناس الطيبين بتوع دول العالم كله، سبحان الله العظيم بتوع دول الخليج، وسبحان الله العظيم حاجات تفرح. أنا بطلت السجاير وبكرهها، أنا خلاص لغيت القنوات التانية الوحشة وبكرهها بقرف منها، أنا خلاص دلوقتي بقى صلاة الفجر عندي ريحة الهوى في الفجر مختلفة حياتي، هو بيقول كده سبحان الله العظيم. هو ده هو ده التغيير الحقيقي، إن قلبك يتغير، روحك تتغير، نفسك تتغير، تبقى أنت موضوع تاني مختلف. نمرة 1 أن يجد قلبه أقرب إلى الله. 2 أن يحب الطاعات ويكره المعاصي. 3 ألا يترك الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان. يا جماعة فترة رمضان دي زي ما قلنا قبل رمضان بقى في التمهيد حلقات طويلة ازاي نستعد لرمضان، ان رمضان فترة تدريب زي ما الجيش كده بيعملوا مناورات وتدريب كل فترة تدريب. التدريب ده عشان يبقى جاهز، فالتدريب في رمضان شهر تدريب في دورة مكثفة لمدة 30 يوم علشان ال 11 شهر يبقوا كده. مش المقصود رمضان بس، ده رمضان تدريب عشان تستمر، مش انك تعمل رمضان وتبطل. لا لا، مش ده المطلوب. عشان كده هل القيام انتهى بعد رمضان؟ وهكون بطلت. احنا النهاردة قربنا على نص شوال اهو، يا ترى كم ليلة قمت 11 ركعة؟ ولا ليلة؟ يا راجل حرام عليك، ليه كده؟ انت مش حسيت بطعم ولذة ومتعة القيام في رمضان؟ اصلا والله مش قادر. قال لا، طب ما انت 30 ليلة كنت قادر. مش فاضي؟ قال ما انت 30 ليلة كنت فاضي. رمضان بقى حج عليك انك تقدر، رمضان حج عليك انك ممكن تفضي وقت. اتق الله. القرآن اخبره ايه بعد رمضان؟ قريت كم جزء لحد دلوقتي؟ والله ما فتحت المصحف. لا لا لا لا لا، اتق الله في نفسك يا اخي، حرام عليك. ليه كده؟ ما يصحش انك تهجر القرآن بعد رمضان. هو القرآن في رمضان بس؟ لا، القيام والقرآن والصيام. ولعل هذا هو السر فإن السنة إنك تصوم أكتر من نص شوال. تخيل أنت لو صمت ستة من شوال، أدي ست أيام، والاثنين والخميس من كل أسبوع أدي تمانية، يبقى 14 أو تسعة، يبقى 15 يوم، والثلاث أيام البيض أدي 18 يوم من شوال صيام. 18 يوم من شوال صيام، صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض والستة من شوال، يبقى 18 يوم صيام. سبحان الله العظيم، أكتر من نص الشهر. علشان ما تنساش رمضان، تفضل فاكره وحاسس بيه. ده اللي أنا كان نفسي فيه من أول يوم في العيد، إن أنا كل يوم أجي لكم أقول لك اوعى تنسى رمضان، خليك فاكر رمضان زي ما كنت في رمضان، ما تغيرش عن رمضان، ما تفسدش رمضان. رمضان عتق من النار، مغفرة الذنوب المتقدمة، كل ليلة دعوة مستجابة. قلت كأن كده جبت ابنك واديته دش محترم، حمام حميته تماما كويس جدا، ولبسته بقى اللبس النظيف، وقلت له روح واوعى توسخ نفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اسمع اسمع اسمع، يقول سبحانه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. شفت ازاي؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، نعم ربنا جات لك، العتق من النار ومغفرة الذنوب والدعوات المستجابة، صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وتهجد واعتكاف وعمرة، كل ده نعم جات لك، هتبدلها بمعاصي؟ هتبدلها بغفلة، فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اوعى تبدل نعم ربنا، اوعى تبدلها، خليك على النعم محافظ عليها. قلت لكم الحديث ده قبل كده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما فوجد كسرة من خبز شعير في الأرض، فأخذها ونفخ عنها التراب وأكلها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأكلها. ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. أقول تاني، طب ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحسني، رضي الله عنها حبيبتي النبي دي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك. النعم دي جيران، مش ملكك، مش بيتك، مش بتاعتك. النعم دي جيران، هبات محضة من ربنا، اداك فلوس، الفلوس دي جيرانك مش ملكك. الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك، ده جارك ماشي هيرحل او ترحل. عربيتك، بيتك، املاكك كلها جيرانك. النعم جيران، الطاعات جيران، الصلاة نعمة، والصيام نعمة، والذكر نعمة، وتلاوة القرآن نعمة. نعم ربنا، احسن جوار النعم، أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت. فرت النعم بتطير، أصقص جناحتها بالشكر. فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. لو طارت منك النعم دي ما بترجعش تاني. مش قلت لك ان بعض اخواننا في مسألة الانس بالله في اول الالتزام، اول ما يعفي لحيته كده، اول ما تلبس نقابها وتستر وجهها، النقاب فرض، النقاب فرض، ما تخافوش فرض والله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. احنا ما بنردش على حد ولا بنجيب سيره حد. النقاب فرض. انا استغربت من المولد الحاصل بعد رمضان، حرب في طول رمضان، حرب عن النقاب. ليه حرب؟ ليه ليه؟ هو ده رمضان؟ هو ده رمضان يا ناس؟ حرب على النقاب ومش الحجاب ومش عارف العفاريت واللي بيتجوز جن واللي هو ده رمضان؟ رمضان شهر عبادة، شهر سكينة، شهر رحمات، شهر تبتل وانقطاع، مش حرب هي، ولا بنتناقش ولا بنجادل. شوف، قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين، انت من نساء المؤمنين البسي الإدناء، الإدناء غطي نفسك بس، خلاص خلصت. واللي يزعل يزعل، واللي يقول غير كده يقول، مالناش دعوة، خلينا مع ربنا يا عمي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا بنقول إيه بقى؟ إن الإنسان ساعة ما ربنا يرزقه الالتزام بالدين، أول ما يسلك طريق الدين، أول ما يلتحي، أو أول ما تنتقب، ها، أول ما يدخل سبيل الدين، تلاقي حاسس كده بحاجة حلوة. الله، حاجة جميلة قوي. الحاجة الجميلة دي اللي هي الأنس بالله، الفرح بالله. بس الحاجة دي لو الإنسان ما حافظش عليها بتطير، ولما بتطير ما بترجعش، هو بقى اللي بيرجع. مش رجعوا للتمثيل ورجعوا لمش عارف ايه، رجعوا ليه؟ لانهم افتقدوا الحلاوة الاولانية دي بعد مدة، لان ما قدروش ينموها ويستثمروها، حلاوة الانس بالله والقرب من الله. ما هو الانسان لو ائتنس بربنا يفتقر لايه؟ لو رضي بربنا يحتاج لايه؟ لو اغتنى بربنا بقى غني بالله يفتقر لمين؟ لايه؟ هي دي جنة الدنيا. الجنة الحقيقية انك تبقى مع ربنا سعيد بيه، عايش معاه، مستمتع بقربك منه، احساسك انك قريب من ربنا، احساسك ان انت بتنفذ اللي ربنا قال عليه، انك مسارع لرضاه، انك عايش في طاعته، انك مش خايف، نفسك تقابله، نفسك تعيش في الجنة بقى. الإحساس ده والمعنى ده يجيلك لما تزود الطاعات، ما تقللش. فاللي انت كنت عليه في رمضان خليك عليه. يا عم الشيخ رمضان لظروف، رمضان كان كل واحد بفضي نفسه، ساعات الشغل قليلة، مش ممكن أفضل طول السنة كده. انت تقدر تبقى كده مع الظروف الجديدة كمان، تقدر، تقدر تصلي كل ليله 11 ركعه، تقدر اول ما ترجع البيت وقبل ما تعمل اي حاجه بعد صلاه العشاء صلي 11 ركعه ونام وكل واعمل اللي انت عايزه. تقدر تصوم اثنين وخميس ويبقى الاثنين والخميس زي رمضان، تقوم تتسحر وجايب برضو معدات السحور، وساعه المغرب برضو الاسره تجتمع، الاسره كلها صايمه، لأن جماعية الطاعة في رمضان من الأسباب المهمة جدا اللي شجعها. فلذلك البيت كله يتسحر ونتفق أن كلنا عند المغرب هنبقى موجودين، والتمر موجود والخشاف والأكل هو برضو كأننا في رمضان، نسترجع أحاسيس ومعاني رمضان مرة تانية. احنا قلنا نمرة واحد أن يجد قلبه أقرب إلى الله، اثنين أن يحب الطاعات ويكره المعاصي، ثلاثة أن لا يفقد الطاعات التي كان يقوم بها في رمضان، أربعة أن لا يعود إلى الذنوب. يقول حبيبك محمد، سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عارف أنا بحبك ليه؟ لله. والله. لله. سبحانه وتعالى. ولذلك بالمناسبة برضو عايز أقول، ما حدش يزعل مني، الناس اللي كان بنتقابل في الكعبة يسلم يسلم ويلاقوني جريت، خبطت ايده وجريت، ما سلمتش، مش عارف ايه، ما تزعلش مني، ما تزعلش مني، اعذرني اعذرني، ما انا كنت عايز اقرا لي صفحتين في المصحف انا كمان. انت عايز انت تقعد تقرا وانا افضل طول النهار اسلم على الناس؟ ما ينفعش. فما تزعلش مني، ما تزعلش مني. ها اللي قابلني والاني وطيت وهربت منه كده وزوغت، ما تزعلش مني، انا بحبك، انا بحب، وانت لما بتحبني في الله ما تزعلش مني برضه، صح كده؟ المهم نرجع تاني، الا يعود الى الذنوب. الرسول بيقول ان يحب المرء لا يحب الا الله. ثلاثه، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. شفت كره رجوعك للذنب تاني قد إيه؟ يعني تقول لو قطعوني مش هرجع تاني للمعصية دي، مش هيحصل، مش همسك سيجارة في ايدي تاني، انتهينا. يلا يا عم كسر العلبة بقى. هتوب امتى؟ هتوب امتى؟ لا لا مفيش اخر علبة ولا اخر سيجارة، خلاص. وتكرهها. عايزين نتوب توبة نصوح، نحن نكره ان نعود الى المعصية كما نكره ان نقذف في النار. خمسة، استشعار المنة وعدم الادلال بالعمل. انك انت بعد رمضان ما تبقاش حاسس ان انت بقيت شيخ الاسلام، عملت اللي ما تعملش، لا ده انت تبقى منكسر لله وتقول له يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قول سامحني يا رب ما عرفتش اعبدك كما ينبغي، سامحني يا رب ما قدرتش اعمل الواجب عليا. مش حاسس ان انت بقى ابطال فضفضة عملنا اللي ما حصلش، لا ده احنا بنعتذر لربنا وننكسر له ونقول له سامحنا يا ربنا احنا ما عملناش حاجة، ونتوب اليه من ذنوبنا. يذكر ان موسى عليه السلام، يذكر ان موسى عليه السلام قال يا رب إن صليت فمن قبلك وإن تصدقت فمن قبلك وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إليه يا موسى الآن شكرتني. الإحساس بالعجز عن الشكر، شكر هي دي. الشاهد اللي أنا عايز أسقه لك قول سيدنا موسى عليه السلام يا ربي إن صليت فمن قبلك، يقول يا رب لو أنا صليت مش مني ومش بيا، ده أنت اللي وفقتني وأعنتني إن أنا أصلي فمش مني، وإن تصدقت فمن قبلك، يا رب لو أنا تصدقت فالمال مالك، ربنا قال كده وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الفلوس دي مش بتاعتك، بتاع ربنا، فإن تصدقت فمن قبلك، الفلوس فلوسك المال مالك، وأنت الذي وفقتني لأنفق وأعنتني على نفسي لكي أنفق فمش مني الإنفاق، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، يا رب لو أنا دعيت الناس ليك مش مني، ده أنت اللي شغلتني وأنت اللي أعنتني. وعشان كده الجملة اللي بقولها دايما الدعاء أجراء عند الله، احنا خدامين رب، خدامين لدين ربنا، دي شغلتنا، خدامين لدين ربنا، خدامين المسلمين، شغلتي خدام المسلمين، ربنا مشغلني خدام ليك، اقعد اقرا واذاكر واعمل واجي اقول لك، فمش مني، هو سبحانه وتعالى اللي علم وهو اللي فتح وهو اللي دل وهو اللي وفق وهو اللي اعان وهو سبحانه وتعالى، فمش مني. سيدنا موسى بيقول له يا رب كده وان بلغت رسالاتك فمن قبلك، فمن قبلك فكيف اشكرك؟ انت دلوقتي لو صليت امر ربنا، تصدقت من ربنا، قريت قرآن من ربنا، قمت الليل من ربنا، طب تشكر دول ازاي؟ تقول الحمد لله، اهي دي من ربنا برضو اشكرها بقى، الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان، الحمد لله ودي كمان من ربنا اشكرها دي كمان، الحمد لله لحد ما تموت وما شكرتش الاولى من قبلك. كله من عند ربنا وبتوفيق ربنا وإعانة ربنا، فيحصل للإنسان الانكسار والذل وعدم المن على الله بالعمل. ما تمنش عليه واشكره سبحانه وتعالى. عارفين من علامات القبول صيام 6 من شوال. انت صمت 6 ولا لسه؟ انت صمت 6؟ الحمد لله انا صمت 6. طب عليك كم يوم من رمضان؟ علي 6 ايام من رمضان بس دولك معايا لحد شعبان. سيدة عائشة كانت بتقضي في شعبان رضي الله عنها، ما جراش حاجة. لا، ما هو ما ينفعش صيام 6 من شوال الا اذا قضيت اللي عليكي. ليه كده يا عم الشيخ قالوا ينفع؟ هي دي مشكلتنا بقى في ايه؟ في قلنا وقالوا. مين اللي قالوا؟ مين اللي قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودام قلت لك قال رسول الله يبقى ايه؟ اوعى حد يتكلم عن النبي. قال رسول الله، او قلت لك قال الله، خلاص اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فيش تاني، خلاص انتهينا. اسمع سيدك النبي قال ايه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فاللي صامت من رمضان 24 يوم فطرة 6 يبقى كده صامت رمضان؟ لا، ما صامتش رمضان. صام رمضان يصوم 30 يوم أو 29، لكن السنة دي كان 30، يبقى صام 30 يوم. صمت 30 يوم يبقى صمت رمضان. ما كملتيش ال 30 يبقى ما صمتيش رمضان. يبقى لازم تكملي اللي عليك الاول، يبقى انت كده صمت رمضان وبعدين صوم 6 من شوال. ليه؟ فكانما صام الدهر كانما صام السنه. ليه؟ لان الحسنه بعشر امثالها، 30 في 10 ب 300 و6 في 10 ب 60 يبقى 360، كان الانسان صام السنه كلها 360 يوم. يبقى لازم نصوم 6 من شوال. ابن رجب عليه رحمة الله قال 10 فوائد في صيام 6 من شوال. الفايدة الأولى اللي احنا قلنا عليها دي، تحصيل صيام الدهر، اللي يصوم رمضان و6 من شوال كأنما صام السنة كلها. 2، صيام شوال وشعبان، صيام 6 من شوال وصيام شعبان زي السنة القبلية والسنة البعدية في الصلاة. فالسنة القبلية في الصيام صيام شعبان، والسنة البعدية في الصيام صيام 6 من شوال. دي السنة البعدية، والسنن دي هي اللي بتجبر الخلل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. اوعى تقول أنا صمت رمضان كله. ليه؟ لابد من خلل، احنا بشر، بشر، لابد من خلل، لابد من نقص، لابد من غلط، لابد من لازم الخلل ده لما يحصل اللي يجبره السنن. فالسنن القبلية مدعاة للتوفيق إلى الصيام، والسنن البعدية لجبر الخلل. يبقى 6 من شوال مع صدقة الفطر بيجبروا الخلل اللي حصل في رمضان. 3، معاودة الصيام بعد رمضان علامة على القبول. ليه؟ لأن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة رد الحسنة السيئة بعدها. يعني واحد صلى وخرج من المسجد لقى حد تصدق عليه، وبعدين روح البيت او راح على امه ووالده فعمل بر والدين، وبعدين صلة رحم، ده دليل على ان الصلاة قبلت. لكن خرج من المسجد بص على واحدة عريانة يبقى الصلاة ما كانتش صلاة، كان سرحانته للصلاة، كان بيصلي رياء، كان الوضوء مش مظبوط فصلاته باطلة، كان صلى نقص. لكن لو الصلاة نافعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالشاهد إن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة رد الحسنة السيئة بعدها. أربعة، صيام رمضان يستوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، والصائم لرمضان يوفى أجره في يوم الفطر، فتكون معاودة الصيام بعد يوم الفطر للستة من شوال شكر لله على هذه الجائزة. يوم العيد اسمه يوم الجائزة، يوم الجائزة ربنا بيدي كل الصايمين هداياهم جوائز، فالإنسان اللي خد الجائزة يقول اللهم لك الحمد والشكر، شكر ربنا بإنك تصوم تاني. خمسة، الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقطاع رمضان، فالقيام هو القيام والصيام هو الستة من شوال. ستة، صيام هذه الأيام الستة من شوال استدراك لما فات العبد من وظائف الصيام في رمضان. سبعة، في صيام أيام شوال إعلان ببقاء وظائف العبادة ما بقي العبد دهره، فما تبقاش أنت متعين موسمي زهرات وإنما متثبت. الزهرات الموسمي اللي بيعبد ربنا في المواسم، عشان كده قالوا إيه، لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا وكن عبدا ربانيا، ما تبقاش عبد مواسم، خليك شغال مع ربنا على طول، طول الوقت متثبت في الشغل مش بتيجي في المواسم بس. تمانية، في صيام الستة من شوال إعلان بعدم سآمة العبد من العبادة. لما يجي صمت رمضان وفطرت يوم العيد وبدأت الصوم تاني، كأنك بتقول يا رب أنا ما زهقتش، يا رب أنا بحبك، يا رب أنا مستمر، يا رب أنا مش هبطل، يا رب أنا معاك على طول. لكن اللي بيخلص رمضان ويقول الحمد لله الحمد لله، ايه ده يا جماعة، العبادة مش مشقة مش تعب، ده العبادة لذة ومتعة وسعادة، العبادة جنة الدنيا جنة الدنيا. ولذلك المؤمنين يوم القيامة يقول وحسرة على هؤلاء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال طاعة الله عبادة الله. أطيب حاجة في الدنيا وألذ حاجة وأمتع حاجة في الدنيا هي طاعة الله، إن الإنسان يحس إنه هو مطيع لربنا، إنه عابد لربنا، إنه سائر على الطريق لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هذا المستمتع بالعبادة ما يقدرش يبطلها، بقى مدمن صيام، بقى مدمن صلاة وتراويح وقيام، بقى مدمن تلاوة قرآن، ما يقدرش يبطل، ما يقدرش، حصل عنده إدمان للطاعة ومواظبة عليها. طيب دي علامات القبول وفوائد صيام الست من شوال. فضل معانا وماذا بعد رمضان، يعني كيف نثبت بعد رمضان، ازاي نثبت ونستقر وما يحصلش الفتور، لان مشكلة كبيرة بين الاخوة دلوقتي، يقول له عندي فطور بعد رمضان، يقول له والله وانا كمان، لا لا شيء عادي كلنا كده كلنا كده، لا مش كلنا كده، لا معلش بلاش ايه افتضحوا فاتفقوا، لا الإنسان يستحي إنه يقول عنده فطور بعد رمضان. بقى ربنا أكرمك بصيام 30 يوم وقيام 30 ليلة و30 فرصة للعتق من رمضان، كل ليلة لله عتقاء من رمضان، وفي آخر رمضان يعتق عدد ما أعتق طيلة الشهر، وكل ليلة لك دعوة مستجابة، وثلاث فرص لمغفرة الذنوب المتقدمة في الصيام والقيام وليلة القدر، وليلة قدر ب 86 سنة. كل ده، كل النعم دي، وبعد رمضان تيجي تقول عندي فطور؟ أظن ده يبقى شيء مش كويس أبدا مع ربنا سبحانه وتعالى. اتصال ايه يا ابني؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ الاتصال قال هات اتصال. اعمل ايه بس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمع من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بنحبك في الله شيخ محمد. والله وانا بحبك في الله. اهلا بيك. والله بنحبك في الله مولانا. جزاك الله خيرا. انا كنت زعلان من حضرتك. ليه؟ عشان اديتني الدائري قصاد الكعبة، بس كده عرفت السبب. مش خدت الدائري؟ انا اخوك الصغير مدحت عمار يا شيخنا. ربنا يهديك يا مدحت، اهلا بيك، جزاك الله خير. طيب يا مدحت وسع لغيرك، ربنا يهديك وتوب عليك. جزاك الله خيرا. اتصل تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. مرحبا يا اخي. ليه 3 أسئلة فضيلة الشيخ. امر. بالنسبة لحضرتك، الاخوات اللي بتلبس النقاب الضيق وديها باينة ورجلها باينة، يا ريت حضرتك بس توجه لهم بس رسالة. يا عم ارحمهم، هم مش ناقصينك. حاضر. ابشر ان شاء الله باذن الله تعالى. انا بقول يا جماعة ان بفضل الله عز وجل المنتقبات ما فيش كلام من ده بيهزهم، بالعكس النقاب بيزيد، كل يوم في ناس بتلبس نقاب بفضل الله. وان كان في بعض المنتقبات مش على المستوى المطلوب، الا انها افضل من غيرها. يعني هي لما سترت وجهها ما بقاش حد شايفها، ما بتساعدش حد على الزنا، لان الرسول قال العين تزني وزناها النظر. ولا قول لي يا ابني هم اعترضوا على الحديث ده كمان؟ ما هم اعترضوا على حاجات كتير. المهم ان العين تزني، فاللي بيبص لواحدة بعينه كتبت على العين زانية. فاللي سترت وجهها على الأقل، أقل حاجة عملتها في الدنيا إنها نفعتك أنت. عشان كده بنقول اللي مش عايزينهم يلبسوا النقاب، مش عايزينهم يلبسوا ليه؟ أنت زعلان ليه؟ ما تسيبوا. المهم الشاهد، إحنا زي ما قلنا كده، مبدأ عندي أنا في منهجي إن إحنا لا بنرد على حد ولا بنتكلم عن حد. الشاهد اللي أنا عايز أقوله ان الاخت المنتقبة، والله انا اشهد لله، دي شهادة لله، ان هناك اخوات منتقبات كأنهن صحابيات. الشهادة دي لله باثبتها، عشان في حملة على المنتقبات عجيبة، انهم بيعملوا بيسووا بيتستروا. من في فئة ما نعم مقصرين، لكن في من المنتقبات المرأة أمة. أنا أعرف والله، والله إحدى الأخوات منتقبات هؤلاء صلت في ليلة بنصف القرآن 15 جزء وهي واقفة تصلي. من الأخوات المنتقبات من كانت تختم القرآن كل يوم، من الأخوات المنتقبات اللي الصدقات، اللي من الأخوات المنتقبات في الصلاة، في خدمة الزوج وحسن التباعد وحسن التبتل، مفيش زيهم في الدنيا، في الدنيا، في الأدب، في الأخلاق، في الكمال، في الكمال البشري. هم دول القريبين من ربنا، أحباب ربنا المطيعين لربنا، اللي بتخدم زوجها وتربي عيالها طاعة لله وقربة بتتقرب بها لله. نحن لا ننكر ان فئة المنتقبات كسائر الفئات في بعضهن فيها خلل، زي ما قال اخونا تبقى لابسة عاملة مهرجان النقاب بنفسجي والاسار لبني والخمار ابيض والجلباب مش عارف ايه، كل ده كلام فارغ، لكن احنا بنقول لها اذا انتقبتي انتقبي صح بقى، وانت انتقبتي خلاص غطيتي وجهك، فانتقبي صح. ان شرط الحجاب الا يكون زينة في نفسك. الوقت تلبس مش عارف ايه بلوزة وجيبة ونقاب صغير على، ما ينفعش. لكن مش معنى ما ينفعش طب نقلع بقى، لا، نصلح. نعم اتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ جزاكم الله خيرا عنا ورفع قدرك بإذن الله. بارك الله. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا عندي أخت، احنا كلنا الحمد لله منتقبين، وأخويا ملتحي والحمد لله رب العالمين. فأختي الأصغر مني هي الحمد لله قريبة من ربنا جدا ولابسه الإزال، بس أنا أمل إن هي تنتقب، يعني إن شاء الله تنتقب الليله دي. خلاص بالله عليك يا شيخ، هي قاعدة وسمعاني. خلاص هي هتنتقب الليله دي، اقفلي. السلام عليكم. مش انت انتقبتي خلاص، خدتي قرار، ربنا يحبك ويرضى عنك ويسترك ويعفو عنك وكل السامعين والمشاهدين والسامعات والمشاهدات، جزاكم الله خير. طيب نرجع لموضوعنا. نعم اخر اتصال، احنا هنعملها الليله دي مهرجان اتصالات. اخر اتصال اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ممكن يا سيدي الشيخ اسالك سؤال؟ بس انا كنت لابسه الازجال. ايوه. وقلعته. اعوذ بالله. ليه؟ ليه؟ شيء خلاني اقلعه وبعد كده. في ايه؟ شيء خلاني اقلعه. وبعد كده حد برضو في شيء حلمت يعني النهارده لحد بيقول لي البسيه وكده. لا يا بنتي. يعني فانا حد جبت واحد في تاني. في حد في الدنيا يقرب من ربنا يعني خطوه. حرام ولا ايه يعني؟ اسمعيني بقى. طيب الله يهديكي، في حد يقرب من ربنا خطوه وبعدين يرجعها تاني؟ ينفع كده؟ انت لبستي ازدال يعني قربتي من ربنا خطوه، تقومي ترجعيها تاني لورا تبعدي عن ربنا تاني؟ وبعدين يعني اللي تقرب وتبعد ده اخطر، فاوعي. لا، لازم تلبسي ازدال تاني من بكره ان شاء الله. ويا سلام بقى لو زودتي على الازدال وربنا فتح عليكي وقررت النقاب انت كمان، الله اكبر الله اكبر عليكي، هتبقي كده يعني قربتي من ربنا خطوتين بدل الخطوتين اللي انت رجعتيهم، ويبقى انت كده اكثر قربا وسعادة مع الله سبحانه وتعالى، وهتشوفي بركات ربنا عليكي بقى في صحتك وفي ايمانك وفي بيتك وفي كل اللي حواليكي، هتشوفي البركات قد ايه، لان ربنا قال في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فشوف انت لما قربت من ربنا بقى خطوه، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. عشان كده انا بقول البسي النقاب وبطلي تسمعي كلام حد تاني، ما تسمعيش كلام تاني. ليه؟ لان انت لما عملتي ده حتى لو قالوا لك مش من الدين، زي ما بنقول كده يا جماعه، مش عايز اتكلم كتير في المساله دي، لو جينا للتاصيل الفقهي في المساله، ان الامام احمد بيقول فرض، والامام الشافعي بيقول فرض، النقاب او الشافعيه بيقولوا فرض، ومالك وابو حنيفه بيقولوا سنه مستحب، والفقهاء بيقولوا انه اذا اجتمع الفقهاء على قولين فهذا اجماع، لا يجوز احداث قول ثالث. عشان كده بتعجب من دكاترة ازاي يقولوا غير كده، وده اللي دارسينه ومذاكرينه وكتب بتقوله. الكتب بتقول ايه؟ الفقهاء بيقولوا ايه؟ انه يا مستحب يا واجب، دول القولين مفيش غيرهم، مستحب او واجب. واللي بيقولوا مستحب بيقولوا اذا خشيت الفتنة وجب، فبقوا كده الاربعة بيقولوا واجب، لان الفتنة في زماننا تخشى من الجميلة وغير الجميلة، كله بيفتن النهاردة وكله بيفتن النهاردة، فلذلك يبقى كده الفقهاء الأربعة على إنه واجب. مش كلامي أنا بقى ولا رأيي، وإنما هو ده التفصيل أهو، إنهم قالوا الاثنين اللي قالوا مستحب قالوا ولكن إذا خشيت الفتنة وجب، فالموضوع منتهي. فأنت توكلي على الله. خلينا اللي أنا كنت عايز أقوله بقى، نفترض النهاردة انت بتعتقدي ان هو مستحب مش واجب، ما نعملش المستحب ليه ونتقرب بيه لربنا. نفترض جدلا ان انت لبستيه وجينا يوم القيامة لقينا النقاب مش فرض، خسرتي ايه؟ لكن لو جينا ليوم القيامة ولقينا النقاب فرض وانت ما لبستيهش، حطها في رقبة عالم واطلع سالم، مش هيحصل لانك سمع كل الكلام اهو. نرجع لموضوعنا، وانا بحبكم في الله. نعمل ايه بعد رمضان؟ نمرة واحد، حراسة القلب. السلف يقول ايه؟ حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة ثم ها انا ذا اموت بعد 70 على الاسلام نظيفا. الله، ايه الكلام الجميل ده؟ ده يستاهل شرب مية صراحة. الحمد لله، بسم الله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول حرست قلبي 20 سنة، أسف معذرة، حرست قلبي 20 سنة. قالها الجنيد، بيقول إيه؟ يقول إنه لتمر بقلبي النكتة من كلام القوم فلا يقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. لما الواحد يحرس قلبه، ما تزعلوش مني معلش، مش هنسمع اي حد، مش هنسمع اي حاجة، مش هنقبل من اي حد، مش هنقبل كل حاجة. انا زمان قلت، والواد احمد اخويا اللي اصغر مني، ها، قال لي ما تقولش كده تاني، وانا بسمع كلامه فمش هقول تاني. قلت اي كلمه تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنه ارميها، ما تلزمكش. انا مش هقول الكلمه الثانيه دي، ها، خدت بالك ازاي؟ ان احنا محتاجين لكل كلمه تتقال قال الله قال رسول الله، لا بدماغي ولا دماغك ولا رايي ولا رايك، قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. ازاي الصحابة فهموا النص ده لما نزل عليهم القرآن؟ طبقوا. عشان كده بقول الفصل في القضية، ما عرفش ليه زادت معايا، مش مشكلة، ربنا يثبتنا وإياكم، لعل هذا الكلام يكون تثبيت للناس. الصحابيات لما نزل القرآن وقال قل للمؤمنات، آية النقاب، آية الحجاب، الصحابيات عملوا ايه؟ السيدة عائشة بتقول كده، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. سبحان الله العظيم. ولذلك أنا بقول للأب والأم اللي رافضين إن أولادهم يلبسوا، أو الزوج اللي زوجته هو رافض إن زوجته تلبس، ليه؟ ده مصلحة ليك، كل ده في ميزان حسناتك. في يوم القيامة هتلاقيه في ميزانك، انت بنتك دي بأعمالها او زوجتك دي بأعمالها الصالحة هيكتب في ميزانك، انت هترتفع بيه درجات في الجنة، هتدخل بيها او بابنك ده او ببنتك دي الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. فالشاهد ايه؟ ان اي كلمة تجيلك هي دي حراسة القلب، احرس قلبك ان مفيش كلام يدخله الا قال الله، قال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. القرون الثلاثة الخيرية اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. فالقرون الثلاثة الخيرية دي هم اللي فهموا الدين صح، اللي أمرنا ان احنا نتبعهم ونمشي وراهم، فبفهمهم للدين نسير. هو ده حراسة القلب، ان احنا نحرس قلوبنا ما يدخلهاش كلام غلط، ما يدخلهاش اهواء، ما يدخلهاش باطل، لان القلوب ضعيفة والفتنة تخطف. احنا بقول الواجب علينا بعد رمضان نمرة واحد حراسة القلوب، عايزين نحرس قلوبنا ان احنا ما نقعدش قاعدة غلط، ما نسمعش كلام غلط، ما نشوفش حاجة غلط. ليه؟ لان القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فاحرس قلبك عشان يفضل نظيف، يفضل قوي باعمال رمضان. انت اعمالك في رمضان صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن، الاعمال دي بتقوي القلب، تعطي القلب قوة. حافظ على القلب بقى، حراسة القلب. احد السلف يقول ايه؟ حرست قلبي 20 سنة. شو بقى دي النقطة التانية في موضوعنا، احنا قلنا واحد حراسة القلب، 2 الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا ها وصابروا ها ورابطوا ها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر على الطاعة، اصبر على قيام الليل، اصبر على تلاوة القرآن، اصبر على الذكر، اصبر اصبر يا ابني، ربنا يرزقنا الصبر. اصبر اصبر اصبر وهتلاقي اللذة وهتلاقي المتعة وهتلاقي البركة. الاخت اللي بتقول قلعت دي لو صبرت شوية كانت عدت مرحلة الخنقة اللي بتيجي دي احيانا بعد لبس النقاب او بعد اعفاء اللحية او بعد الطاعات، بعد ترك عمل في الحرام، بعد البعد عن بنت في الحرام، بعد تبطيل السجاير بتيجي خنقة. اتكلمنا عنها في التوبة، العصرة التي تصيب قلب التائب، اتكلمنا عنها في قصة كعب بن مالك. ارجعوا للدرس ده. الخنقة دي بتعدي، اصبر الصبر. عشان احنا بنقول دلوقتي حرست قلبي 20 سنة الصبر، صبر. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فإيه؟ فاعبده واصطبر. اصطبر. العلماء يقولوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، يعني هي اصبر، لا حط لها طه، اصطبر زاد الطه. اصطبر تفيد زيادة في المعنى، ان حاجة اكبر من الصبر اللي احنا قلنا عليها قبل رمضان، تحقيق مقام الصبر على الصبر. عشان كده انا بقول بقى دلوقتي للي بدأوا يتفلتوا منا، الناس اللي قاموا دول رايحين فين؟ ارجع ارجع ارجع، اقعد اقعد. الناس المجدوعين دول اتعدل قبل ما تنام. ها الناس اللي وقفوا بيدقوا يتحركوا دولك، بدأت الهيصة تحصل. اصبروا اصبروا، خلاص قربنا نخلص، فاضل نص ساعة. اصطبروا، هو ده الصبر بعد الحراسة. اصطبر لعبادته، عايزين نصبر على الطاعة، نصبر عن المعصية. لما نفسك تراودك على معصية قلت طب خليها لبكرة، وبكرة قول خليها لبكرة، وبكرة قول خليها لبكرة، وطنش. اصطبر الصبر عن المعاصي، الصبر عن المعاصي الصبر. يبقى نمرة واحد حراسة القلب، 2 الصبر، 3 الشكر. لازم الشكر، لأن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لو شكرت ربنا على رمضان هيزيدك، لو شكرت ربنا على الطاعات هيزيدك، لو شكرت ربنا على الثبات هيزيدك. قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما زدت تقوى زدت هدى، وكلما زدت هدى زدت تقوى. اللهم زدنا هدى وتقوى يا رب العالمين. فلذلك نمرة ثلاثة الشكر. اسمع ربك بيقول ايه في اخر ايات الصيام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رب سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. يبقى ربنا ربي يطالبنا بعد رمضان بالشكر. اشكر، والشكر مش كلام، الشكر شغل. قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اشكر ربنا، اشكر حقيقي، اشكر فعلا، اشكر بالعمل. لازم تزيد ربنا سبحانه وتعالى شكر. وكل ما تزداد شكر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يزداد لك عطاء. ايضا المطلوب مننا بعد رمضان تعود المداومة. التدريب جرى في رمضان ان 30 يوم صيام ورا بعض، وربنا سبحانه وتعالى كان قادر يفرقهم على السنة، يبقى كل شهر 3 ايام مثلا، لكن ربنا اراد ان يبقى شهر على بعضه 30 يوم متواصلة، 30 يوم قيام، 30 يوم في السحر تتسحر وتصلي ركعتين. المداومة دي 30 يوم ورا بعض تعلمك المداومة، والمداومة عادة. عادة، عودوا أنفسكم الطاعة فإن الطاعة عادة. عادة، عايزك تتعود إن لسانك دايما يذكر ربنا، تتعود إن يبقى المصحف ما يفارقش جيبك ولا يفارق ايدك ولا يفارق عينك، وانك على طول تتعود ان اي لحظة فراغ على طول تفتح مصحفك وتبدأ تقرأ فيه على طول بصفة مستمرة. اتعود على كده. قالت امرأة تنصح اولادها يا بني عودوا انفسكم الخير فان الطاعة عادة. فإن النفوس إذا ألفت الطاعة وراودها الملعون على معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. وهم لها منكرون. فالشاهد إن إحنا عايزين نتعود الطاعات. نتعود إن الاثنين والخميس دول ما يتفطروش خالص طول السنة. نتعود ان احنا بنقوم نتسحر ونصلي ركعتين، او نتعود ان احنا قبل الفجر بنصف ساعة او بساعة صحيين بنصلي. نتعود على كده، نتعود ان لساننا مش ساكت، شغال في الذكر، ما يبقاش فيه غفلة. نتعود ان في جلسة قرآن كل يوم في البيت. نتعود نتعود نتعود اعتياد الطاعات، ان الطاعات دي تبقى حاجات عادية، عادة عندنا ما فيش غيرها. ايضا من الواجب بعد رمضان الحذر او الاستعانة بالله لدفع الشواغل. الاستعانة بالله لدفع الشواغل. ايها الاخوة، اننا كثيرا ما نتعلل ونعتذر بضيق الوقت وكثرة المشاغل. انت من بعد رمضان لحد دلوقتي قريت كم جزء؟ انا مش شايف انت معلم فين. قريت كم جزء قرآن؟ انت كم جزء قرآن؟ ليه كده؟ مش فاضي ليه؟ وراك ايه؟ والله المشاغل كتير. عايزين نستعين بالله ان ربنا يدبر لنا امورنا ويزيح عنا المشاغل ويفرغ لنا وقت لعبته. سبحانه وتعالى. احنا محتاجين نفرغ وقت نعبد فيه ربنا، محتاجين نفرغ وقت نتقرب فيه ربنا، محتاجين نفرغ وقت نحب فيه ربنا. المشاغل ما هيش ضخمة للدرجة دي، وإنما إحنا اللي مش مرتبين أمورنا صح. لو رتبنا أمورنا ونظمنا أوقاتنا هتلاقي وقت فراغ كتير جدا، وقت بيضيع غلط في غفلة، في تليفونات، في أكل، في نوم. لو ظبطنا المواعيد وظبطنا الأوقات وفرغنا وقتنا لربنا، ربنا هيبارك في الوقت. الحذر من الغرور. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الاغترار، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كتير من الناس يقول أنا كويس، أنا كده أحسن من ما فيش، أنا كده أحسن من الأول، أنا يعني بس هي تمشي كده. يا سلام، بس نكمل يا عم، بس إحنا نستمر على كده، على الله بس ما نرجعش تاني. ده كله اسمه غرور. احذر الغرور. لازم تعرف إنك لما تقول أنا كده كويس يعني أنت زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى اللي انت عايز الآخرة، عايز تدخل الجنة، النموذج المطلوب ورا سيدنا النبي، زي سيدنا النبي. انت عايزنا نبقى زي النبي، ومين هيقدر يبقى زي النبي؟ قال هو ده النموذج المطلوب. انك انت تقدر، تقدر، حاول. ولك ان تتخيل ان النهاردة واحد بيقول مين يقدر يبقى زي سيدنا النبي، وثلاثة من الصحابة ذهبوا الى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله العظيم. الصحابة كانوا مستقلين عبادة النبي، يقولوا طب الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا ما لم يغفر لنا، محتاجين نزود العبادة عن النبي. فرسول نهاهم، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خليكوا وراي، ما تزودوش عني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك احذر الغرور، اوعى تتغرب نفسك تقول أنا كده كويس. لا، كده هتبدأ في النزول، زود. ولذلك العنصر اللي بعد كده الزيادة. يا إخوة، لما قلنا فاعبده واصطبر لعبادته، عبادة ربنا دي سبحانه وتعالى زي أي مهنة، كلما زاولتها أكثر، كلما أتقنتها أكثر، كلما أحببتها أكثر. زي السواقة، كلما تسوق أكثر كل ما تبقى ماهر في السواقة أحسن، وهكذا في كل المهن. كذلك العبادة، عايزين نتخذ العبادة مهنة، مهنة مهنة مهنة، تبقى مهنتنا، شغلتنا، وظيفتنا عبادة ربنا سبحانه وتعالى، تبقى مهنة مهنة مهنة حقيقية نشتغلها. زي ما قلت لكم نبقى خدامين، شغلتنا كده نحن نعبد ربنا. لما نتخذ العبادة مهنة هنلاقي نفسنا كل يوم بنتقنها أكثر. واحد بيقول أنا لما بصلي بسرح، قاوم وزود الصلاة. يعني إيه؟ صلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات. يبقى الأربعة اللي قبل الظهر بمهد لصلاة الظهر. صليت الظهر الأربعة اللي بعد الظهر يجبروا الخلل اللي حصل في الظهر. وكل ما زود الصلاة هتبقى صلاتي أحسن. كل ما زود الصيام هيبقى صيامي أحسن. كل ما زود تلاوة القرآن لساني هيتفك وهنطلق وهفهم أحسن. كل ما زود الذكر هحس بالأنس ولذة وحلاوة الذكر. هحس بمتعة ذكر الله، بحلاوة ذكر الله، بجمال وجلال ذكر الله. هتشعر ان ربنا بيذكرك في السماء عند الملائكة. قال اذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، واذا ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي. الشعور ده يجي مع المداومة على الذكر. فلذلك انا بقول لك ان احنا عايزين المداومة على الطاعات، زيادة الطاعات، ان احنا نزود الطاعة تبقى فيه زيادة. الزيادة دي 100 تسبيحة يبقوا 101، بقرأ كل يوم جزء يبقى جزء وآية، بصلي كل يوم 40 ركعة 42، وهكذا الزيادة. بس ولو أي زيادة، بتصدق كل شهر بعشرين جنيه خليهم 21. هذه الزيادة الدائمة بترفع. لن يستوي عند الله صاحب 100 تسبيحة والمئة وواحد. ثم جماعية الطاعة. أنا قلت قبل كده إن الطريق لربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى دليل وصاحب. لازم يبقى ليك دليل، شيخ يدلك وياخد بإيدك ويعرفك الطريق إلى الله، وصاحب، الصاحب ده يؤنسك، ينفسك، يذكرك. جماعية الطاعة. عايزين بيوتنا يا رب، يا رب املا بيوت المسلمين خير وبركة ورحمة وطاعة وحلاوة إيمان. يا رب، يا رب املا بيوت المسلمين نور وأمان وسلام وهدوء وسكينة وأنس بيك يا رب. يا رب، يا رب ابعد عن بيوت المسلمين الهموم والمشاكل والمصائب والبلايا. يا رب، يا رب اصرف عن بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن، واحفظ بيوت المسلمين من الشر. يا رب، يا رب صن أعراض المسلمين. يا رب احفظ عورات المسلمين. يا رب رد عن المسلمين كيد الكائدين. يا رب، يا رب العالمين يا كريم. محتاجين بيوتنا تبقى بيوت طاعات. البيت يبقى فيه بركة الطاعة، يبقى فيه صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. البيت اللي ما بيتصلاش فيه يبقى زي القبر، أهله أموات. قال صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فالبيت اللي ما فيهش قرآن بيت خربان، بيت خراب. عايزين كل يوم جلسة قرآن انت وزوجتك وولادك. عايزين كل يوم ركعتين تصلوهم بالليل بالنهار الصبح في اي وقت، ركعتين مع بعض في جماعة. البيت يبقى فيه ايمانيات. البيت يبقى جنة، ما يبقاش لكندة ولا مطعم للاكل والنوم بس، لا، يبقى البيت ده جنة، جنة مليان طاعات. جماعية الطاعة دي بتشجع وتثبت. وشوف بقى لما يطلع ابنك يلاقيك بتصلوا انت وامه، وبنتك تطلع تلاقيك انت وامها، انت وامها صايمين وبتفطروا، قاعدين مع بعض بتقروا قرآن. عينين الاطفال دي كاميرات بتاخد اللقطة وتحمضها وتطبعها في الوقت المناسب. اللقطات دي لو شافت المعاصي بيبقى حالها معاناة لما تكبر. الاطفال دول امانه محتاجين انهم يشوفوا مننا الخير والبركه والطاعه. بقيت حاجه في اعمالنا بعد رمضان عشان نثبت على الطاعات، الدعوه الى الخير. يا جماعه لكل شيء زكاه، وزكاه الطاعات ان تدعو اليها غيرك، وبركه ان تدعو اليها غيرك ان تنتفع باعمال الاخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. سبحان الله العظيم. لما تقول لحد بكرة الاثنين ما تيجي نصوم وافطر عندي، تعال نصوم وافطر عندك، لما تيجي اشتري وانت بتشتري لنفسك مصحف اشتري اثنين ودي الواحد المصحف ده هدية مني ليك بشرط انك تقرا فيه، اقرا فيه حتى ولو كل يوم صفحة واحدة تاخد اجره. عرفت ان في مسجد في درس دل عليه، عرفت ان شريط كويس سمعته اديه لحد، اسطوانة شفتها فيها خير، فيها دعوة للدين، فيها قرآن، فيها كتب، اديها لحد، اعمل منها نسخة واديها لحد. الدعوة إلى الخير. عايزين نبقى مشاعل نور وهداية. يا جماعة في الحرب القائمة على الإسلام والإهانة اللي بتتكرر وقاعدين نقول نعمل إيه ونسوي إيه؟ المقاطعة عملت إيه؟ والكلام والمظاهرات عملت إيه؟ مش ده الحل. الحل الوحيد ان احنا نتمسك بديننا، ان احنا نبقى كلنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. لما نبقى كلنا كده خلاص انتهت القضيه، هتنتهي بطريقه اخرى غير الكلام، بس لما نبقى. فعشان كده محتاجين انتشار الدعوه، ان كل يدعو باللي يقدر عليه. زي كده انك لما تروح تصلي خد واحد يصلي معاك، لما تصوم ادعي واحد انه يصوم، لما تيجي تقرا قران دل واحد على تلاوه القران، لما تيجي تذكر الله قل له، قل له تيجي واحنا قاعدين دلوقتي كل واحد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 25 مره الدعوه بالرفق واللين والحكمة، الدعوة بالعمل بالفعل، الدعوة ببث الأمل. كتير بقول للأولاد والبنات اللي بيلتزموا جديد، اوعى تعمل مشاكل في البيت، اوعى تقعد كل حاجة تقول حلال حرام يجوز لا يجوز فسق فجور منافق كذاب، ده تنفير. والرسول قال كده: يا عباد الله إن منكم منفرين، وإنما يكفيك في الدعوة إنك تقول مشاعرك. قولي قولي أنت بعد ما لبستي النقاب أحاسيسك إيه؟ مشاعرك إيه؟ وما تقوليش لحد يلبس النقاب، وإنما قولي أنا لما لبسته حسيت بالخلوة مع الله، لما غطيت وشي كده وأنا ماشي في الشارع بقى الأنس بالله، بقيت أنا ما حدش شايفني من جوه الا ما حدش شايفني من جوه الا ربنا، فحسيت وانا ماشيه ان انا مع ربنا بس. هي دي يبقى الدعوه دي، بس الاحاسيس والمشاعر. قول قول لما بطلت السجاير بقت حاسيسك ايه، وصحتك ايه، وشعورك ايه، وقربك من ربنا قد ايه، وسعادتك قد ايه. قول قول لما بطلت الزنا والمعاصي ومشاهدة الأفلام القذرة إحساسك بإيه مع ربنا؟ كنت بقول له كده إن أنت بعد ما تتفرج على الحاجات الوحشة دي وتحس بعدها دلوقتي وأنا بقول لك إن ربنا كان شايفك، مش تبقى مكسوف ترفع راسك لفوق كده، مكسوف منه، كان شايفك وانت مش نظيف. قول الاحساس ده وتبقى هي دي دعوتنا، ان احنا ندعو الناس الى السعادة، هلموا الى السعادة. اخوتي في الله، في النهاية ابدأ ان انهي بما بدأت به. ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. أيها المقبول تهانينا، ألف مبروك، ألف مبروك عليك قبول رمضان، تهانينا، ألف مبروك، ببارك لك، تهانينا، ألف مبروك، مقبول إن شاء الله، المقبول المتين، قبلت عند الله. لكن احذر، إياك أن تغتر، فالأعمال بالخواتيم وما زال في العمر بقية. أيها المقبول تهانينا، ولكن إياك أن تفتر، فإن القلوب تتقلب. أيها المقبول تهانينا، ولكن لا تسخر من أحد ولا تسئ الظن بأحد، فالذي يعلم المقبول من المحروم الله، ولست وحدك. أيها المقبول تهانينا، تهانينا لك، فاستعن بالله سبحانه وتعالى وزد من الخيرات، فإن علامة القبول الزيادة، أن تزداد من الطاعات. أيها المقبول تهانينا، ولكن الموت يأتي بغتة، فاصطبر حتى تلقى الله وأنت مقبول. أيها المقبول تهانينا، ولكن إياك والتلون، فإن دين الله واحد، دين الله واحد. أيها المقبول تهانينا، ولكن إذا لعبت أو لهوت أو عصيت بعد رمضان أفسدت هذا القبول. أيها المقبول ألف مبروك، بهنيك، ولكن اوعى تفتر وقلبك يرجع لقساوته بعد رمضان، فتضيع ما قبله الله منك في رمضان. أيها المقبول تهانينا، تهانينا، ولكن معصية، معصيتك بعد رمضان أشد مما كان قبل رمضان، لأنك بعد رمضان ذقت وعرفت، وليس من ذاق كمن لم يعرف. وأقول للمحروم التعازي. أيها المحروم تعازينا. أنا بشد على إيدك بطبطب على كتفك باخدك في حضني وأقول لك معلش في فرصة لم تنتهي الدنيا بانقضاء رمضان، ما زالت الفرص قائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أيها المحروم تعازينا وما زالت الفرص قائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. فالفرصة قائمة، تب واستغفر وادعو الله تقبل. أيها المحروم تعازينا، ولكن الدنيا لم تنتهي بانتهاء رمضان، ما زلت تستطيع أن تحصل ما كان في رمضان، تستطيع. أيها المحروم لا تيأس، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت شيء، سيرحمك الله إذا أقبلت عليه وأحسنت الظن به ووثقت فيه وعملت له وصدقت معه. ما فيش مشكلة، لو كان رمضان ضاع فأنت عمرك ما ضاعش، لسه في أمل وفيك أمل ومنك رجاء وهتقدر. يلا إيدي في إيدك وننطلق إلى الله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. خلصت الحلقة، والحمد لله أنا سعيد إن أنا رجعت لكم تاني واتكلمت معاكم. أنا بحبكم في الله، ونلتقي إن شاء الله يوم الأربع مع كيف وأخواتها الساعة 7:30 مساء. وفضفضة أظن كده كل الآلاف المؤلفة اللي كانوا يقولوا الساعة 11 كتير بقت 9، كلام زي الفل عشان ما حدش ينام مننا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني أنا هتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا لما أتكلم في سيرة النبي ما بتكلمش في السرد التاريخي، وإنما زي ما هتسمعوني إن شاء الله، بس لسه ما قررناش هتكون إمتى، حياة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هتبقى حاجة جديدة على الهوى بإذن الله تعالى، بس ما قررناش إمتى هبدأ لسه. زي بقول كده، لما بتكلم عن سيدنا النبي زي ما بيتكلم، زي ما بيتكلم مثلا إيه تلميذ عن أستاذه اللي بيحبه، ابن عن أبوه اللي هو متيم بيه، زي ما بيتكلم جندي عن القائد بتاعه اللي هو مفتخر بيه. فأنا لما بتكلم عن سيدنا النبي بتكلم بمشاعر مفعمة، مش سرد بقول حصل وكان وجرى. إضافة إلى إن أنا نفسي أعمل السيرة أخلي كأن النبي عايش معانا في حياتنا، فأسقط السيرة دي على الواقع تحس إن هو مشاكلك محلولة. ادعوا لي، وأنا بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.